إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فحياكم الله جميعا ايها الاباء الفضلاء وايها الاخوه الاحباب الكرام الاعزاء، وطبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنه منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا جميعا مع سيد النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية هامة تجمع بين المنهجية والرقائق وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، أقدمها الآن لنفسي ولإخواني وأخواتي من المسلمين والمؤمنات في عصر ضغط فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. لعل الغافل أن يتنبه، ولعل النائم أن يستيقظ قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وهذا هو لقاؤنا السابع من لقاءات هذه السلسلة الكريمة، ولا زلنا بحول الله ومدده نتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، والذي ذكرها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن أزيد من الزبير رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال المصطفى: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقام حتى ترون قبلها عشر آيات، وهي الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خصوم: خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. تكلمنا في اللقاءات الماضية على التوالي، عن الدجال، وعن نزول عيسى عليه السلام، وعن يأجوج ومأجوج، وسأتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن بقية العلامات الواردة في الحديث نظرا لأن المادة العلمية الصحيحة في بقية هذه العلامات مادة قليلة مختزلة. العلامة الرابعة، طلوع الشمس من مغربها. الشمس أيها الأحبة الكرام منذ أن خلقها الله عز وجل تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة متكررة منتظمة لا تتخلف يوم ولا تتأخر، بصورة تطالع الأنظار والمدارك لتستنفق الفطرة السوية للإنسان بوحدانية الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والشمس تجري للمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوضع والقديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق من النهار وكل في فلك يسبحون. آية من الآيات التي تستنطق الفطرة السليمة النقية بوحدانية الله جل وعلا، علامة بارزة على قدرة الله. ولذا نرى نبيا من أنبياء الله هو خليل الله إبراهيم قد تحدى بهذه الآية العظيمة طاغية من طواغيت أهل الأرض. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. رد عليه النمرود بن سمعان الطاغية المشرك، قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت. ولكن أين يذهب هذا الجرء الشاهد أمام نور النبوات الباهر؟ قال له الخليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالشمس منذ خلقها الله تشرق من المشرق وتغرب في المغرب بصورة منتظمة متكررة لا تكاد تتخلف أو تتأخر يوما من الأيام، حتى إذا جاء الوعد المراد استأذنت الشمس ربها أن تشرق كعادتها من المشرق فلا يأذن لها. تدبر معي قول الصادق المسلم، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما والشمس تغرب، قال لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال المصطفى: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا لا تتعجل. فكل شيء في هذا الكون يسجد لله. قال جل في علاه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير الناس وكثير من حصان للعذاب ومن يعلم الله فما له من مكر إن الله يفعل ما يشاء فكل شيء في الكون يسجد لرب الأرض والسماء إلا كفرة الإنس والجن فوق الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه لتتعرف على وحدانية الله وعظمة الخالق جل في علاه فوق السماء وارتفاعها وإلى الأرض وارتفاعها وإلى الجبال وأثقالها وإلى الأسماك ودورانها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ما هو متحرك وإلى كل ما هو ساكن والماء إن الظل يقر بتوحيد الله ويعلن السجود لله ولا يغفل عن ذكر مولاه إلا من كفر من الإنس والجن ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر لذل الشجرة ذات الغصون النضرة كيف نمر من حبة وكيف صارت شجرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله الذي أنعمه من همرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة وانظر لتلك الشمس وانظر لتلك الشمس التي تسويها مستعرة فيها ضياء ولها حرارة منتشرة ابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الشرر ذاك هو الله الذي أنعمه من همرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة الشمس والبدر من آيات قدرته والبر والبحر فيضا من عطاياه الطير سبحه والوحش نجده والموز كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه شهرا فيغفرهم والعدل ينسى وربي ليس ينساه. انظر لتلك الشمس قال المصطفى أتدران أين تذهب هذه الشمس قال الصحابة الله ورسوله أعلم فقال الصادق المصدوق إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترتفع فترجع فتصبح طالعة من مطلعها أي من المشرق ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفع ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها أي من المشرق يقول المصطفى فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا الشمس تشرق كل صباح من المشرق وتغرق كل يوم في المغرب لا يستنكر الناس من أمرها ولا من شرها شيئا فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس من شأنها شيئا حتى تجري ثم تستقر إلى في مكانها تحت العرش الذي ذكره المصطفى قبل ذلك فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك اصبحي طالعة من مغربك فتصبح الشمس طالعة من المغرب انتهى نضالها المعذاب انتهت مدة حياة هذا الكون ستبدل الارض غير الارض وستبدل السماوات ليبرز الجميع للوقوف بين يدي الملك جل جلاله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار. أصبح طالعة من مغربه فتصبح الشمس طالعة من المغرب. أظهر هذا العدد وضح هذا المعنى رواية ابن مردويه بسند حسن بالشواهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن السابق المصاحب صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس ليلة بعدما ثلاث ليال من لياليكم. تمام. وفي الوقت المحدد وقفة لنبيها عن ساعة تناسل الصلاة الفجر فتستيقظ تظهر إلى ساعة الوقت فترى الليل ما زال مخيما الظلام لأن الساعة قد خالت ثم تستيقظ فترى الليل ما زال مخيما لظلامه الظلام ثم تستيقظ وترى الليل ما زال مخيما بظلامه فتتعشق طال وقت الليل ليأتين على الناس ليلة بعد ثلاث ليال من لياليكم. انظر ماذا قال مصطفى قال فإذا كان ذلك يعرفها المتمثلون يعرفها القائمون بالليل لله رب العالمين. انظر الى قبل قيام الليل حتى في احدث الازمات فاذا كان ذلك يعرفها المتنظمات يقوم احدهم فيقرا حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرا حزبه ثم ينام ثم فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في الرعب يا فلان ما قيمة الوقت عندك أو ما هو نقص عندك يا فلان ما هو نقص عندك يصيح الناس بعضهم في بعض يقول مصطفى فيسبعون إلى المساجد فبينما هم كذلك وإذ بهم يرون الشمس قد طلعت من مغربها. الله أكبر. ما الذي يترتب على هذه الآية العظيمة؟ سنذكر هذا الكلام جيدا. الذي يترتب على ذلك أن المصطفى قال في رواية أبي ذر التي ذكرتها آنفا قال لهم أتدرون متى ذاكم أي أتدرون متى تطلع الشمس من مغربها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أغلق باب التوبة بطلوع الشمس من مغربها. إذا عاد الكافر إلى الله لا يقبل الله منه الإيمان. انتهى الزمن انتهى الأوان. إذا تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه التوبة. ذكرت في الدنيا فنتنسى وعدت في الدنيا فنتعظ. ذكرناك بالقرآن وذكرناك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأبيت إلا الإنكار وأبيت إلا الله وتناديت في المعاصي والظلام والطغيان. فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق عليك باب التوبة يا مسكين. قال المصطفى إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون ويومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما هي؟ قال طلوع الشمس من مغربها والدابة التي سأذكرها الآن والدخان. إذا طلعت الشمس من المغرب وخرجت الدابة في الأرض وخرج الدخان إن تاب الكافر إلى الله لا يقبل الله منه وإن تاب العاصي إلى الله لا يقبل الله منه. فهيا أذكر نفسي وأذكرك الآن أيها الحبيب بالمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل قبل أن يغلق الله باب التوبة علينا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال لا تنطلع الهجرة ما تقدمت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وكفل الناس العمل. أيها اللاهي، أيها الساهي، أيها الغافل، أيها المضيع للتوحيد، أيها المضيع للصلاة، أيها المضيع للزكاة، أيها العاق لوالديه، أيها المنصرف عن الله، لعنك ما قد فات في زمن الصدى. واذكر ذنوبك يبكيها يا مذنب، لعنك ما قد فات في زمن الصدى. واذكر ذنوبك يبكيها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين مزيته، بل اثبتاه وانت لا ينسى العبد. والروح منك رفيعه اودعتها فتردها بالرغم منك وتسمعه، وضرار دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها مساء يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعز وتكتب. قال المصطفى كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري: ان الله تعالى يبسط يده بالليل ليذوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليذوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. اذا طلعت الشمس من المغرب اغلق باب التوبة، فهيا هنيئا لمن طلعت الشمس عليه من مغربها وهو اصلا مستقيم على طاعة الله. اللهم اجعلنا من اهل الايمان والاستقامة، ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك يا رب العالمين. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. العلامة الخامسة: الدابة، وما سأحدثك به الآن في هذه العلامات هو ما صح عن الصادق صلى الله عليه وسلم، أما ما عدا ذلك فلم تجد إلا ضعيفا وموضوعا. الدابة، العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى، ما هي الدابة وما قصتها؟ قل أصح ما ورد في هذه الآية. قال جل وعلا في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يا إلهي، دابة تتكلم، دابة تنطق وتكلم الناس كلاما مفهوما واضحا، بل وتقول عليهم الحجة وتبين يذكرهم بأنهم كانوا لا يؤمنون بآيات الله وكانوا لا يصدقون بآيات الله جل وعلا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أول أشراق الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، أي في نفس النوم الذي تغرب فيه الشمس تطلع فيه الشمس من المغرب، في نفس النوم تخرج الدابة على الناس ضحى. قال المصطفى: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة، لأن لو خرجت الدابة فسوف تخرج الشمس من مغربها في نفس الوقت، وإن خرجت الشمس من مغربها أشرقت من المغرب أو طلعت من المغرب فسوف تخرج الدابة في نفس اليوم، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. الدابة أمر عجيب لو تدبرته كاد قلبك أن انخلق، دابة تخرج تجوب الأرض كلها تفرق هذه الدابة بين المؤمن والكافر وتعلم المؤمن بعلالة وتعلم الكافر بعلالة، تسلم الكافر على أمره فيسود وجهه وتسلم المؤمن أو تسلم المؤمن فيضيء وجه المؤمن كأنه كوكب دري. أمر عجب. ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده وصححه شيخ الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسلم الناس على خراطيم، تسلم الناس أي تعلم الناس على الخراطيم أي على الفنون، تسلم الدابة أنت كل واحد على ظهر الأرض، تعلم الدابة المؤمنين من الكافرين. بل يقول هذا الحديث العجب رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن، وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها أقول إن الشيخ الألباني حفظه الله قد ضاعف إسناد الحديث ومدار تضعيف الألباني على علي بن زيد بن جدعان، قال الألباني فيه ضعيف. إلا أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى قد صحح إسناد الحديث وقال: علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه والراجح عندنا توثيقه، لذا صحح العلامة أحمد شاكر إسناد هذا الحديث وقال عن الحديث الإمام الترمذي حديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم: تذكر معي، تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، فتسلم الدابة أنت الكافر أي تعلم الدابة أنت الكافر وتجلو وجه المؤمن، يسود وجه الكافر ويضيء وجه المؤمن كأنها كوكب دري، تجلو وجه المؤمن. حتى إن أهل القرآن الواحد أي المائدة يجتمعون على فعلهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر، لأن الذات قد علمت وأوضحت الحقيقة وميزت المؤمنين من الكافرين. قال بعض أهل العلم، أقولها بصراحة في وصف الدابة، وأعطوا لخيالهم من العمامة وصف الدابة وصفا جرانيا خياليا عجيبا، منهم من قال رأسها رأس ثورة وعينها عين خنزير وأذنها أذن فيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد وقائمها قوائم بعير، إلى آخر هذا الوصف الجراني الذي لا يصلح إلا أن يكون في فيلم لواحد من هؤلاء الكذابين. الصفحة وصفا دراميا خياليا عجيبا. فمنهم من قال رأسها رأس ثورة، وعينها عين خنزير، وأذنها أذن فيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، وقائلها قائل بعير، إلى آخر هذا الوصف الدرامي الذي لا يصلح إلا أن يكون في فيلم لواحد من هؤلاء الكذابين من المخرجين. أما لا يجوز لأحد يحترم عقله ويحترم نفسه أن يعطى لخياله العنان ليصف الذات بهذه الأوصاف، إذ أن الذات غيبا لا يجوز لأحد البتة أن يتكلم فيه بكلمة إلا بدليل صحيح عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. العلامة الخامسة الدخان. والدخان هو آخر العلامات التي سيشهدها المؤمنون على وجه الأرض. وبقية العلامات هذه لا يراها المؤمنون ولا يشهد عذابها الموحدون، بل هذه العلامات التي سأذكر الآن لا تقوم إلا على الكفرة الفجرة من شرار الخلق. الدخان علامة الكبر. من أهل العلم كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قال إن هذا الدخان كان علامة من العلامات التي وقعت في الدنيا بدعاء النبي على المشركين. والدخان هذا قد وقع بالفعل، لكن الدخان الواردة في حديث حذيفة بن أزيد الزكري الذي هو علامة من علامات الساعة الكبرى يختلف تمام الاختلاف عن هذه العلامة التي رآها المشركون في مكة بدعاء الصادق صلى الله عليه وسلم عليه. قال تعالى في حق هذه العلامة ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين واضح بين يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذا خرج الدخان لا يقبل الله التوبة كما ذكرت قبل ذلك. طلوع الشمس والدخان والذات إذا خرج هذا الدخان بعدها يبعث الله ريحا أليما من الحرير ناظفتها تقبض هذه الريح أرواح المؤمنين على ظهر الأرض. لا يبقى على ظهر الأرض مؤمن. يقول المصطفى فلا تدعوا أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضه. ويبقى في الأرض شرار الخلق الكفرة الفجرة ممن لم يؤمنوا بالله عز وجل، كما تفتح عين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كلمة الله لا تقال في الأرض أبدا. لماذا؟ لأن الموحدين قد قبضوا، لأن المؤمنين قد ماتوا، فلا يبقى إلا الكفرة. وهؤلاء لا يعرفون الله ولا يوحدون الله جل وعلا، وعلى هؤلاء تقوم الساعة بل وتقوم بقية العلامات الكبرى التي هي عذاب في عذاب وبلاء في بلاء. ما هي هذه العلامات؟ هي العلامات الأربعة المتبقية، وهي الخشوف الثلاثة. يبقى شعار الخلق حتى المصحف، المصحف الذي بين أيدينا الآن يصبحون في ليلة فلا يجدون آية واحدة متبقية على ورقة من أوراق كتاب الله عز وجل. يحرمون من القرآن من آية واحدة منه. تغير شامل لكل ما في هذه الحياة مما عهدناه. فوقع الخصف الآن بالشرق بالنشر، والخصف كما هو معلوم انشقاق الأرض. قال تعالى حكاية عن قارون فخسفنا به وبداره الأرض. فوقع خصف بالنشر على من؟ على شرار الخلق. أين المؤمنون؟ قلدوا. وها سبحانه من رحمة الله للموحدين. الخصف الثاني بالمغرب. الخصف الثالث بالجزيرة العرب. وبعد هذه الخصوص تخرج العلامة الأخيرة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نار ضخمة تخرج من قعر عدن، مدينة عدن المعروفة في اليمن. تخرج النار من قعر عدن فتطرد الناس جميعا إلى محشرهم. وفي رواية البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن فلان رضي الله عنه، عبد الله بن فلان حضر اليهود الذي وحد الله وآمن برسول الله لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وذهب عبد الله بن فلان فقال: لما نظرت إلى وجه النبي عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فآمن بالنبي. والشاهد أن عبد الله بن سلام سأل النبي عن أسئلة جيدة، من بين هذه الأسئلة سأله عن أول أشراط الساعة، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وقد يلمح طالب العلم الدقيق تعارضا ظاهرا بين رواية أنس في صحيح البخاري التي ذكرتها الآن، وبين رواية حذيفة بن أسيد البخاري التي فيها وآخر ذلك نارا. وفي رواية البخاري أول أشراط الساعة نارا، تلمح تعارضا ظاهرا بين النسين لكن لا تعارض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية حذيفة: وآخر ذلك نارا، أي هي العلامة الأخيرة بالنسبة لما سبقها من العلامات في الدنيا، هي آخر العلامات. وفي رواية البخاري: وأول أشراط الساعة نارا، أي لأنها العلامة التي إن وقعت وقعت القيامة بعدها بالنفخ في الصور والبعث من القبور. تغير كل شيء. هذه النار إن خرجت يقول في حقها المصطفى والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق، راهبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمشي معهم حيث أمسوا. قال العلامة القرطبي في كتابه التذكرة: والحشر هو الجمع، الحشر هو الجمع، حشر الناس أي جمع الناس، لأن في هذا استشكال لدى بعض أهل العلم. قال: هل هذا الحشر أي حشر النار للناس في الدنيا أم في الآخرة؟ قال القرطبي: الحشر هو الجمع، وهو أربعة أنواع: الحشر الأول والثاني في الدنيا، والحشر الثالث والرابع في الآخرة. أما الحشر الأول فهو المذكور في قول الله تعالى في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا الآيات. الحشر الثاني هو الحشر النار في حديث حذيفة: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا هو الحشر الثاني. إذن حشر النار للناس لا يكون إلا في الدنيا، والحشر الثالث حشر الناس من القبور وغيرها بعد البعض. والحشر الرابع حشر الناس الى الجنة او الى النار. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل الجنة. اذا الذي عليه جمهور المحققين من العلماء ان الحشر الوارد في حديث حذيفة الذي هو علامة من العلامات الكبرى لا يكون الا في الدنيا. والدليل الصحيح الصريح على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ان الحشر في الاخرة يحشر فيه المؤمنون والكافرون. وانا قد ذكرت الان منذ قليل ان الله يبعث ريحا فتقبض ارواح المؤمنين. اما حشر الاخرة يحشر فيه المؤمن والكافر حفاة عراة غرلة. كما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحشرون حفاة عراة غرلة تحشرون حفاة عراة غرلة. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال المصطفى يا عائشة الامر اشد من امرهنهم ذلك. وفي رواية انس قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة لما قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض يا لو اتاه. فقال لها يا عائشة لقد نزلت علي آية لا يضرك أكان عليك ثياب أم لا. فصلى النبي قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا خلق الاحشاء حيرانا. والنار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عجل على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان. فلما قرأت ولم تنكر قراءته واقررت اقرارا من عرف الاشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عطاء للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام وهكذا تنتهي علامات الساعة الكبرى التي ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي كنا معه طيلة اللقاءات الأربع الماضية. هناك علامة أخرى عجيبة غريبة قد تنزل الآن على القلوب فتهز القلوب هزة لم ترد في حديث حذيفة. الكعبة بيت الله الذي تهوي إليه الأفئدة وتحن إليه القلوب الذي قال في حقه علام الغيوب وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة للناس أي لا يملون منه. كلما نظر إليه وانصرفوا عنه تشدد الشوق إليه وازداد الحنين لزيارته ورؤيته. هذا البيت المشرف العظيم هل تعلم أن من علامات الساعة الكبرى أن نهدم البيت الحرام حجرا حجرا. تهدم الكعبة وتنقذ الكعبة حجرا حجرا. بعد قلت قبل ذلك أن عيسى ابن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى الأرض فقتل الدجال عليه من الله ما يستحقه ودعا الله أن يهلك يأجوج ومأجوج فاستجاب الله دعاءه فأهلك يأجوج ومأجوج وأرسل المطر فنقى الأرض فأصبحت الأرض كالزلفة أو كالزلفة أو كالزلفة أو كالزلفة الأرض بصفائها ونقائها، خرجت البركة من الأرض، حلت البركات، نزلت الرحمات، عاش الناس في أمن وسلام وأمان طيلة وجود نبي الله عيسى. فيذهب نبي الله عيسى ليحج بيت الله الحرام، إذن يبقى الحج حتى في عهد نبي الله عيسى. فإذا ما قدر الله على عيسى الموت كل من عليها قام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يموت نبي الله عيسى في المدينة المنورة، ويصلي عليه المسلمون من أمة محمد، ويدفنون نبي الله عيسى مع الحبيب المصطفى في الهجرة المباركة. بعد ذلك تقع العلامات التي ذكرت الآن، ولا يبقى إلا سوار الخلق، تمحى آيات المشهد، لا يقول أحد في الأرض لا إله إلا الله، فلا يحج من البيت، بل ولا يعرفون عن البيت شيئا. من بين هؤلاء الأشرار رجل من الحبشة، هل تصدق أن النبي قد وقف شكله وكأنه ينظر إليه وهو يحزن الكعبة؟ ألم أقل لك بأن المصطفى لا ينقطع عن الهوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى، وما ينقطع عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول المصطفى لا تقول الساعة حتى يخرب الكعبة جس القرنين من الحبشة. رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، بل وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس قال المصطفى كأني أنظر إليه أسود أفحش، أي مرتفع ما بين ساقيه، كأني أنظر إليه أسود أفحش ينقض الكعبة حجرا حجرا. وفي حالة تنتهي الحياة الدنيا بحمرها ومرها، بحلالها وحرامها، بخيرها وشرها، ولا يبقى إلا الكفرة من شرار الناس، وعليهم تقوم الساعة، وذلك بعد أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل عليه السلام أن يلتقم الصورة وأن ينفخ فيه النفخة الأولى، ألا وهي نفخة الفزع، مصداقا لقول الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع فتتزلزل الأرض وتنحسم عرى هذا الكون كله، وتبق الجبال بالأرض بكا بكا، وتنشق الجبال نشقا نشقا، بل وتثور البحار والأنهار، وتتحول إلى درج ضخمة من النار. قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينشقها ربي نشقا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنبا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وأقف عند هذا المشهد لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن بقية هذه المراحل التي تأخذ القلوب والألباب. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاخذنا إليك غير خزايا ولا مفرطين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا منا يرضيك آمالنا.